يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كلا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم. فقال: فلا إذن. نعم، هنا في هذه الحالة من هذا النوع سئل الشارع عن شيء لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم على الشيء، ولكن النبي سأله عن وصف المسؤول عنه، فلما أتى له بوصفه أجاب بجواب. هذا يقولون بأن الوصف الذي ذكره السائل هو العلة، علة لذلك الجواب، لذلك الحكم. مثل هذا المثال، قال سائل: أيجوز أن أبيع الرطب بالتمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجيبه، ولكنه أراد أن ينبه على علة لأجل أن يقيس عليها غيره، فقال لهم: أينقص؟ هذا سؤال ما هو تقرير وليس سؤال إنكار، إنما هذا سؤال أو حقيقي، يعلم أن الرطب إذا جف ينقص، قال: ينقص إذا جف؟ قال: لا. قال: فلا إذن. فهنا علمنا أن النقصان عند الجفاف علة، علة تحريم بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالرطب ورطب التمر هيا وهي جفاف، حيث أنه ينقص ولا فيما بعد ليس أنت تسوي ثاني، فهو ربع إذا جف هذا. فطبعا أن وزن الرطب ثقيل جدا أثناء قوم الرطب، لكن فيما بعد سيجف ثم سينقص ولا فيكون معادل إلى التمر، فمن هنا حرم ذلك. نعم، فهنا علة هي النقصان عند الجفاف، علة عدم جواز بيع الرطب بالتمر. نعم، فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة. نعم، قد يسأل هذه العبارة الأخيرة جواب عن السؤال المقدم، قد يسأل ويقول: بإمكان الإنسان يعرف هذا بدون هذه الأمور، فيجيب أجاب وقال: إننا فهمنا التعليل من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم السائل، إذ لو لم نفهم منه ذلك لكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ورد بدون فائدة، أبدا بدون فائدة، ويخلو كلام الشارع عن شيء بلا فائدة. لأنك فلذلك لا بد من أن نستفيد من هذه الكلمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم السائل، فاستفدنا أنها هي العلم. النوع الخامس أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. نعم، هنا حالة أخرى من الحالات الموجودة في الشريعة، أن يسأل السائل عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة، وإنما ذكر له حالة أخرى مشابهة لهذه الحالة، وأراد تنبيه على أن هذا السائل ينبغي أن يستنبط حكمه لنفسه عن طريق القياس. جاء عمر رضي الله عنه فقال له: إني قبلت وأنا صالح. يسأل عن هل أنا أخطأ بهذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمض أكان يفطرك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني عند هذا الجواب، وكانه يبين له أنك تعرف الحكم بهذه الطريقة. فهنا ذكر له حادثة أخرى يعرفها عمر. فهنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، كأنه قال: كما أن المضمضة لا تنقض الوضوء لا تفطر الصائم، أن المضمضة لا تفطر الصائم، فكذلك القبلة لا تفطر الصائم، والجامع بينهما أن كل منهما مقدمة للإفطار ولا يفطر، حيث أن القبلة مقدمة للجماع والمضمضة مقدمة للشرب. فهنا عمر قال: مثاله أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله، وهو دين الآدمي، ونبه على التعليل به، ولو لم يكن قد ساقه لهذا الغرض وهو التعليل به لكان عبثا، ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله، وهو هنا الحج، كذلك علة لمثل ذلك الحكم، حيث أن كل منهما يسمى دينا اشتغلت به الذمة ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه. يعني فكذلك هذا المثال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أو عن شيء فلم يجبه مباشرة، وإنما ذكر شيئا مماثل تعريف السائلة، فلما قالت له هذه السائلة في أحد الروايات أن أمي ماتت وهي نذرت أن تحج فلم تحج، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أتقضينه عنها وينفعها؟ قالت: نعم. قال: فكذلك دين الله حق بالقضاء. هنا قاس الشيء المسؤول عنه وهو الحج على دين الآدميين، فعرفت هذه السائلة الحكم، فعرف أن العلة بوجوب سداد الدين هي العلة في وجوب قضاء الحج عن النادلة من النادلة أو من النادلة يعني. وأعلى بينهما طبعا الأصل هو غير آدمي والفرع والحد، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما دينا قد اشتغلت به الذمة ولا تبع ذمة إلا بأدائه أو إسقاط المدينة. نعم، بالنسبة للأصل طبعا. النوع السادس أن يذكر الشارع وصفا ضابطا. الذي أنزل فقط وإلى كثير جدا في الشريعة هذه الأمور وما سبق من أنواعها. النوع السادس أن يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان لذكره عبثا. مثاله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه بعدما توضأ بماء نبذت فيه ثمرات لتجذب ملوحته تمرة طيبة وماء طهور، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه. هنا أيضا حالة من حالات معرفة العلة وهي أن يذكر الوصف ابتداء بدون أي مقدمات وبدون أي أسئلة. فهنا في احد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب ماء للوضوء فقال ما عندنا الا ماء قد نبذت فيه بعض التمرات لتجذب الملوحه، فقال هذا تمره طيب وما انظر. فهنا علل جواز الوضوء بما نبذ فيه تمر باطلاق الاسم اسم المعنى، يعني لم يجد اسم الماء عنه وما انظر، ونتيجه انه لم يجد اسم الماء عنه فانه يتوضا منه لا مانع من ذلك. فهذا وصف. قد يقول قائل انك يعني الان ساويت بين الوصف والاسم، ما اسم عند الاصوليين ترى ليس المقصود من الوصف هو النعت، هو ما يوصف به الشيء وما يعرف به فقط ويميزه عن غيره، هذا هو الوصف عنده. يعم النعت وغير النعت والاسماء كلها. قال ما انطوى وطهو طبعا هو الطاهر نفسه المطهر بغير يرش. النوع السابع أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل آخر ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم تل، فقيل له إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. هذا أيضا من الحالات التي يرى بها علة الأحكام وعلة الأحكام الشرعية ومقاصد الشرعية، وهي أن يذكر شيئا لدفع إشكال حدث بين المجتمعين له، فيمثل لهذه الحالة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن دخول بيتا فيه كلب ودخل بيتا فيه هرة، فكأن الذين لم يدخل في بيتهم استشكلوا ذلك وصعب عليهم الأمر حيث أنهم كانوا يساوون بين الكلب والهرة، فقال لا إن بينهما فرقا وهو ما ورد أن الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، بمعنى أن سور الهرة طاهر يجوز أن نتوضأ منه، وهذا ورد رفع للحرج على المسلمين حيث لا يمكن أن يتحرجوا من الهرة، فإذا كان شربت من الماء وأهريق هذا الماء حصل غلط للمسلمين لأنهم كانوا ولا يجلبون الماء من بعيد لاستعماله في الليل، فهذا ورد أو وقع عليهم مشقة إذا ساوى أحد بين الكلب والهرة، فرفع الشرع هذا في الهرة هذه المشقة وباحة وبين أن سور الهرة طاهر يجوز أن نتوضأ من ما شربت منه، فكان هذا رفع إشكال وسأل الإشكال عن هؤلاء القوم الذين لم يدخل بيتهم، أما الكلب فيمكن التحرر منه. فهنا قد قالوا ما قالوا ظنا منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف حيث إن الهرة طاهرة وعلة طهارتها كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها، ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثرا في الطهارة لما كان لذكره فائدة. ولو لم تكن طاهرة يعني سوءة، إذا قلنا أن الهرة طاهرة خلاص سوءة الهرة فقط، يعني إذا شربت من الماء فإن يجب ليس المقصود طاهرة هي نفسها. فذكروا إنها ليست بإنها من الطوافين عليكم الطوافات هذا لابد من فائدة، وهو التفريق بينها وبين الكلب فائدة هنا، فإذا يعلل بهذا على أن سوء الهرة طاهرة، ويعلل على أن سوء الكلب ليس بطاهر بهذا بمعنى أنه ليست لا يصعب التحرز منه. إذا علمنا وأثبتنا هذه العلة للهرة فإننا ننفيها عن الكلب، ولما نبينها عن الكلب ثبت حكمه هناك وهو أن شره نجس. فلذلك العلماء لما ورد هذا الحديث الكلب إذا وضع الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا قالوا إن الحيوانات كلها ينبغي فعل هذا إلا ما استثناه الشارع من الهرة وما يقص عليه، لأنها تأكل الخشاش وتأكل القادورات وتأكل أشياء كثيرة، فإذا شربت الماء فإن هذا قد وصفه في هذا الماء لا شك، لكن ربع الحكم في الهرة نظرا لمشقة الناس، يعني إذا أغلقوا النافذة أو الباب عن الهرة أو النافذة أو السطح لا يمكن أن يتحرزوا من هذه الهرة أبدا، أما الكلب يمكنه حتى الكلب أيضا لا يدخل البيوت ولا يسكن في البيوت هذه عادة. نعم. النوع الثامن أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد خصها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقد فرق بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة. نعم، هنا أن يأتي الشارع ويفرق بين أمرين، ويفرق بين أمرين، ويذكر في أحد الأمرين صفة ليست موجودة في الأمر الأول مثلا. هنا يعلل بأن سبب التفريق في الحكم هو التفريق في الصفة في الوصف. لا يؤاخذ الله في اللغو في الأيمان، هو اللغو هو أكلام العادي، والله لا أفعل والله ما فعلت، لكن الذي يؤاخذ به هو تعقيد الأيمان، وهو أنه إيه؟ أن يذكر اسم الجلالة بالتعظيم والتجيب. فهنا فرق بينهم، وما دام أنه فرق بينهم في الوصف فرق بينهم في الحكم، فهذا لا يؤاخذ عليك وهذا يؤاخذ عليك. النوع التاسع أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما ثم يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره، مما قد يعتبر خبطا واضطرابا في الكلام يتنزه عنه الشارع. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا كذلك هنا أن العلة وردت في سياق الكلام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا بد من النظر إلى سياق الكلام، وفي هذا السياق وصف لا بد أن يعلل به، وإلا وقع اضطراب الشريعة. فهنا نهى عن البيع، بينما في سورة البقرة وأحل الله البيع، فهنا اضطراب وأخذنا كلمة وجر البيع مطلقة بدون أن نظر إلى ما قبلها من السياق. فلما نظر المجتهد وجد أن أو نهى عن البيع نظرا لأنه يمنع من سائر الجمع، فلا بد من النظر إلى ما قبل، سواء كان يعني أدركنا الوصف ذات مباشرة أو مباشرة، لا بد من النظر إذا وقع اضطراب الشريعة، يعني مثلا نهي عن شيء فيما أمر به في موضع آخر فينبغي أن نجمع بينهما وننظر في سياق الكلام، سواء كان في سياق الكلام هنا في هذا النهي أو سياق الكلام هنا في تلك الإباحة. نعم يلا. فإنه يفهم من ذلك أن علة النهي عن البيع هي كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، لأننا لا يمكن أن نقدر أن النهي عن البيع مطلقا حيث يقع التناقض مع قوله تعالى وأحل الله البيع، ويكون خبطا في كلام الشارع واضطرابا فيه، فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد وهو وقت كونه شاغلا عن السعي للجمعة. النوع العاشر أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم، هذا العاشر مطلقا أن يذكر وصف مناسب في نفس الكلام في نفس اللفظة بدون ذكر هناك أن يكون الحكم مقرون بالفاء وقبله وصف هناك مقيد، أو أنت أن يذكر فعل الشرط وجوابه هناك مقيد، لكن هنا ذكر وصف مناسب نظري المناسبة فقط. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعلم كل طالب علم أنه أن هؤلاء ما صاروا في الجحيم إلا بفجورهم، وأن هؤلاء ما صاروا في النعيم إلا لبرهم. وكقولك أكرم العلماء وأهن الفساق، كذلك هنا نعلم أن ورد وصف مناسب للحكم أكرم العلماء وأهن الفساق، أن الفساق هم الفساق وأن أكرم العلم وصف مطلق، وفي جل منبع ودفع مضرة، هنا وصف مطلق ما في أي يعني تفتيت في كون أن الحكم يكون بالفاء وقبله كذا أبدا. فعلة جعل الأبرار في النعيم هي البر، وعلة جعل الفجار في الجحيم هي الفجور، وعلة إكرام العلماء هو العلم، وعلة إهانة الفساق هي الفسوق. وهذا النوع إما أن تكون العلة هي نفس الوصف مثل الأمثلة السابقة، أو تكون العلة ما تضمنه الوصف واشتمل عليه. هنا بعض الأوصاف ظاهر في العلة ويعلل به تعليل ظاهر مثل ما سبق، لكن بعضها تضمن وصف لكنه تضمن يعني ودخل بداخله العلة الحقيقية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فقد نعش هنا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هنا علة ما هي علة منع القاضي ان يقضي هنا في هذا في ضرب، اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يقول ان العلة هي غضب النصوص عليه ظاهرة واضحة، وبعضهم يقول ان الغضب وصف اشتمل على العلة الحقيقية وهي اشتغال الفكر عن التركيز في أدلة الخصمين. فما الفرق بين العلتين؟ الفرق بينهما أن العلة هو القاضي أصلا، بمعنى أن القاضي كان غضبان فقط فإنه إيه؟ لا ولا يجوز له. أما العلتان هي متعدية فإنه يجوز قياس أي إنسان اشتغل فكرة عن النظر في أدلة الخصمين على الغضب كالحاقم والجائع والمتعلم شديدا ومن ركبته الهموم والغموم، هذا كلام الجمهور الاخير فهنا العله متعدية. اما كلام بعضهم يقول العله غضب بمعنى انه يجوز للانسان ان يقضي وهو متعلم وهو جائع وهو حاقن الى اخره، يقولون ما هو تعليم يقولون ان الغضب لا يعادل واشتغال ابدا، الانسان اذا غضب فانه يقضي من الجنون بل قضى من الشيطان، لأن الوسوسة والشيطان كثير من الأمور. أما المتعلم والجائع والحاقل كان يصبر قليلا، لكن يجب أبدا المتعلم والجائع والحاقل وكذلك مركبة الهموم والغموم فإنه لا يصح للقضاء أبدا، لأنه اشتغل فكر في أمور أهم من هذا الأمر. فلا يؤمن جانبه أن يميل إلى أحد الخصمين بدون يعني نظر دقيقة في الأدلة. فقد نهى الشارع عن القضاء مع غرض، والعلة ليست هي نفس الوصف وهو الغرض، ولكن العلة ما تضمنه الوصف وهي الدهشة المانعة من تركيز الفكر التي تضمنها وصف الغرض. لأن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم الشديد ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه، علمنا أن علة المنع من القضاء ليست هي الغرض بل تشويش الفكر. هو هذا تعليلهم، يقولون إن اتفق العلماء على أن الغضب اليسير لا يمنع من القضاء، هو المقصود بالغضب الشديد والقوي، أما الغضب اليسير فلا يمنع من القضاء. فيقولون هناك جوع شديد وألم شديد توجد فيه الدهشة المانعة من التركيز في أدلة الخصمين فتمنعه من ذلك كله، فهذا أقوى من الغضب اليسير، فيكون قياس من باب أولى. وبناء على ذلك فإنه يجوز قياس كل ما يشوش الفكرة على الغضب كالجوع والعطش والألم وحص البول ونحو ذلك، حيث إن العلة متعدية. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أن العلة متعدية، فقاسوا عليه على كل ما يشوش الفكر ويمنعه من التركيز في أدلة الخصمية. نعم. التحليل والتحريم لا يتعلقان بالدوات، وإنما يتعلقان بأمر الشارع ونهيه فقط، بالذات ما ندخل في هذا الشيء، فقد يكون الشيء حلال ولكن الشارع نعلم لأمر نعلم وأحيانا لا نعلم، فيجب أن نتجنب مثل الخنزير إلا تحريم أكل اللحمة نشوف تعبد كرام الدم كذلك، وإن على بعض العلماء بعض التعليلات إلا أنها فقط ظنية عندهم أو من تصل إلى أغلب الضغط، فإنما قالوا هذا الكلام فقط وإلا ما نقدم على هذه التعليلات. نعم يلحق هذا من الأنكر الذين انظر إلى الهرة مثلا تأكل من الخشاش تأكل من النجاسات، ومع ذلك إذا شربت منها فإن سؤالها طهر، أي بمعنى أنه يبدأ أن يتوضأ، معنى متأكدين من أنها تأكل النجاسات وتلتقي يعني يلتقي لسانها بشيء كثير منه، هنا قد يكون الكلب أضع منها أحيانا في بعض الأمور، ومع ذلك إذا شربت منها فإنه يبدأ أن يتوضأ منه، رفع للحرج رفعا للحرج. انظر إلى الرخص مثلا العرايا، ايه الرايا مجابلة والله لا عندها مجابلة عموما، ومع ذلك رخص فيها نظرا يرفع الحرج وهكذا. لا كثرة التطاف وصعوبة التحرج هذه هي العلة، لكن الحكمة هي رفع الحرج، فرق بين العلة والحكمة المقصد الشرعي. لا ما انتقل لما تعدد الفرق وغيرها من ما هو أصغر منها، إذا شربت من ماء فإنه يجب أن يتوضأ منه، لا معنى من ذلك. يقول السائل ما الفرق بين العلة والحكمة التشريعية؟ العلة هي ما ظهر الوصف الظاهر المنضبط الذي نراه، وكل إنسان أو كل طالب علم يغلب على ظننا هذا هو ظاهر مثل السفر، علة للإفطار في رمضان السفر الله لأن هذا مسافر 83 كيلو يقال يطلق على المسافر، إذن يجوز له الإفطار سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة. أما الحكمة فهي المشقة، الحكمة هي المشقة هي التي لا تنضبط وإنما غلب على ظن وفي المشقة، بمعنى أن المسافر أبيح له الإفطار لأنه يغلب على ظننا من المشقة، لذلك عموم المعاملة يواجه المشقة، والناس بحكم له قد يقول قال لنا الآن نذهب ونسافر ولا نجد مشقة إذا لا يجد الإفطار، لا لأن هذا الوقت وقت محدد في فئة محددة، أما 95% من المسلمين فهم يجدون مشقة، كذلك هذا الوقت يزول سيزول عما قريب أو بعيد، هم سيزول وسيأتي أناس يعانون ما يعانون، لذلك الشريعة وضعت إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة أو ذات فئة معينة حتى يزول الحكم بزوال علم، ما علم بالمشقة علل بالسفر نفسه. تعليم؟ لا العذر العذر الشرعي نعم والحاجة العذر الشرعي والحاجة نعم على أساس أنه رخص نظر إليه ليس على أساس أنه حكم من العزائم وإنما هو من الرخص، وفرق بين ترى العزائم والرخص، الرخصة هي ما خولف الدليل الثابت الشرعي بالعذر، أما العزيمة لا العزيمة وافق الدليل الشرعي ولا يخالف فيه. نعم أقول السائل هل يوجد لكل حكم في الإسلام علة معلومة؟ والأحكام الشرعية المحرمات والمندوبات والواجبات والمكروهات والمباحات لها معلل عند الله بجلب مصلحة أو دفع مضرة، ولكن أحيانا نعرف العلة يعرف المجتهدون العلة وأحيانا لا يعرفون، والذي لا يعرفون يقولون حكم تعبدي كعدد الصلوات عدد ركعات كل صلاة عدد الطواف عدد السعي هذه أمور قال العلماء تعبدي لكن عند الله معلل معروف يقول السائل: أليس سؤال رسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر واقعة معينة فيذكر حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه شبه ذكر وصف مشترك بينهما دليل على حجية القياس؟ بلى، هو دليل على حجية القياس، لذلك قلنا أنه من الإيماء إلى العلم، الإيماء إلى العلم، حيث أنه ذكر للسائل شيئا يعرفه ويعرف علته أيضا، فكأنه قال للسائل: أنقل علة ما تعرفه إلى هذا الذي سألك عنه وهي العلم. يقول السائل: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإيماء إلى العلة، مسلك الإيماء إلى العلة. كما قلنا أن الشارع نص على العلة نصا صريحا لأجل أو لسبب ينص على هذه الكلمة، وأحيانا نعرف العلة معرفة ظاهرية ظاهرة واضحة مثل المفعول له كما قلنا وكذا، وأحيانا يجمع العلماء عليه، لكن أحيانا توجد في النص لكن لا يعرفها كشخص، معنى تحتاج إلى مجتهد عرف مصادر الشيء ومواليه يستنبطها لنا ويوضحها لنا ويبينها ويبرزها، أو ما إليها الشارع أو أشار إليها، ولكن هذه الإشارة قد تكون بعيدة، لابد من مجتهد أن يبرزها لنا. يقول: هل يجوز اطلاق اسم الشارع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، اي متكلم، طبعا الشارع هو الله عز وجل لا شك هو الحاكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله والوحي، لا شك انه هناك وحي مباشر وهو القران وهناك وحي مباشر وهو السنه، وكلاهما قد علمنا اياهما الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشارع هو الله، ولكن المتكلم عن الشارع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى المجتهد في العصر اذا لم يجد غيره يجب ان يطاع مثل ما يطاع الرسول، اذا بلغ درجه الاجتهاد، اذا بلغ درجه الاجتهاد يعني وصف بالتقوى والورع والعلم يجب ان يطاع، لو لم نطع هذا المجتهد اذا لم يجد غيره يعني، اذا لو لم نطعه لبقيت اكثر الحوادث بالاحكام، وبهذا نسبة كلام على المسلمين الذين يقولون الاسلام قاصر عن حل القضايا المتجدده، هذا لين هذا المجتهد يوجد حكم شرعي لتلك الحادثه باجتهاد، فان لم نطع فاننا جعلنا حادثه بلا شكر، هذا لا يجوز ان يقوله مسلمنا. يقول السائل: ما هو القياس القطعي؟ القياس القطعي ان تكون العله في الفرع اولى منها في الحكم في الاصل، مثل قياس الضرب ضرب الوالدين وجلدهما على مجرد التاثير، قال كما انه يحرم مجرد التاثير والترجل للوالدين فمن باب اولى ان يحرم الضرب والشتم والسب لهم لعله الايذاء، فالايذاء في الضرب اشد منه في الاثناء. يقول السائل: في مساله الايماء الى العله هل يشمل كلام العلماء وائمه السلف ام ان الخلاف في الصحابي فقط؟ لا، حتى يشمل كلام العلماء، لا يشمل كلام العلماء، والعلماء طبعا يشتغلون بكلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابه، ما يتعدون عليهم العلماء الذين طبعا هم اولي الامر المعروفين يشتغلون بكلام الله وسنه الرسول وكلام الصحابه فقط، اما اذا اشتغل اي انسان بغير هذا فانه ليس بعالم انما عالم في سنه. يقول السائل: ما هي اهم الكتب الاصوليه التي تصلح لطالب العلم المبتدئ؟ هذا الكتاب و اللمع الشيرازي وغيرهم. نعم، هو تدخل في العلة الاجتهادية الإيماء، لكن اجتهاد خفيف ويعني ليس فيه ثقل مثل الاستنباطين في الدوران وسبر التقسيم والرسم الناسي والرسم الشبه يختلف، لكن هذا فيه اجتهاد، فيه اجتهاد خفيف يعني العلة منصوص عليها لكن لم تدخل العلة من ناحية حمراء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدرس التابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى. قال الشيخ حفظه الله: المسلك الخامس الوصف المناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذا من حالات معرفة علل الشرع، العلل الشرعية والحكم الشرعية والمقاصد الشرعية لكل حكم من الأحكام الشرعية. سألني سائل وقال: كيف أن هذه هي أو يحصل فيها معرفة علل الشريعة كلها؟ نقول: نعم، لأن المجتهدين رحمهم الله استقروا وتتبعوا القرآن والسنة وما شهد به الصحابة، فوجدوا أن العلل تنحصر في هذه الأمور، سواء كانت العلل نصية نقلية أو اجتهادية، فحصروها في هذه الأمور، فبدأنا بالعلل السهلة الواضحة الجلية وهي النص الصريح، ثم بعد ذلك النص الظاهر يعني أقل ظهور من ما سبق، ثم بعد ذلك الإجماع على العلة، وهذا قد ثبت بالاجتهاد لكنه أجمع العلماء عليه، ثم بعد ذلك الإيماء والتنبيه على العلة، حيث أن الشيء نص على العلة ولكن غير ظاهر غير واضح، يأتي المجتهد ويبرزها، وهذه لها عشرة أنواع. بدأنا الآن بالعلل الاجتهادية البحتة التي توصل إليها هذا المجتهد بدقته ونظرته وتتبعه لكتاب الكتاب والسنة وموالد الشريعة ومصادرها، وهو الوصف المناسب وهو أنه إذا جاء حكم من الشارع فكر هذا المجتهد هل هذا الحكم فيه جلب مصلحة للعباد أو فيه دفع مفسدة عن العباد، نظر ودقق في ذلك، ثم ما هي المصلحة؟ لابد أن يحدد هذه المصلحة ولابد أن يحدد تلك المفسدة المدفوعة، فإن وجد أن هذا الحكم جلب مصلحة واضحة جلية لهم، مصلحة عامة وليست خاصة، فإنه يقول إن الحكم شرع لأجل تلك المصلحة، لأجل جلب تلك المصلحة أو لأجل دفع تلك المفسدة، هذا الوصف المناسب، بمعنى مناسبة الحكم للعباد، هل هو مناسب لهم أو غير مناسب؟ فلا بد أن يعرف المجتهد هذا المصلحة من أجل شرع الحكم أو المصلحة التي دفع هذا الحكم عنهم تلك المفسدة، وإن عجز هنا يذهب إلى طرق أخرى في معرفة العلة، وإن عجز قال إن الحكم عقلي، أنا لا أستطيع الآن عجز عقلي أن يدرك العلة، هنا يعجز. وقلنا إن الوصف المناسب من مسالك العلة، لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، حيث إن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين، ولا معنى لحكمته إلا أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لهم. فإذا وجدنا مصلحة قد تضمنها الحكم فإنا نعلل بها، لأنه غلب على ظننا أنها هي العلة. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل جميع الأحكام معللة أو بعضها معلل وبعضها غير معلل؟ فقال بعضهم إن بعضها معلل وبعضها غير معلل، تعبد يعني. أما الباقون هم المؤلفون فقال جميع الأحكام معللة، لكن بعضها أدرك العقل هذه العلة، والبعض الآخر عجز العقل عن إدراك تلك العلة. وخلاف في هذا لفظ، لأن لا ثمرة له، حيث أنه ثبت أيضا من قول الجمهور أن هناك أحكام غير معللة. طبعا كلمة غير معللة بالنسبة للمشاهد وليس بالنسبة إلى نفس الأمر. نفس الأمر ما يأتي الله عز وجل بحكم إلا وفيه جل مصلحة، ولا يأتي أو ينهى عن شيء إلا وفيه دفع مفسدة ومضرة عنه. من أين أخذنا هذا؟ قالوا وصف الله عز وجل بأنه حكيم. والحكيم عادة طبعا لا ليس من الشرع، يعني مثلا عند العقلاء عقلاء حتى الكفار لا يصفون شخصا بأنه حكيم إلا لأنه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مصلحة. فهذا فالله حكيم، إذا لا يأمر بأوامره الجميع إلا وفيها مصلحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيها يعني مفسدة. طبعا وجميع الأحكام الشرعية مبنية على الأوامر والنواهي. ولكن إذا عوضت هذه المصلحة المناسبة التي عللنا بها الحكم بمفسدة مساوية أو راجحة فإنها تبطل. إنما هذا سؤال أو هذا جواب عن سؤال مقدر. قال قائل لما بينا أن الوصف المناسب هو أن يكون فيه جلد منفعة للعبادة أو دفع مفسدة عنهم، قال قائل طيب إذا كان هذا الحكم فيه جلد منفعة، ولكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر أن فيه مفسدة، قد يكون هناك مثل المطر مثلا فيه مصلحة وفيه مفسدة، فهنا تعارض الأمر. فيقولون إن المصلحة هنا تبطل إذا عارضتها مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية. لماذا؟ لأن العمل بالمصلحة حينئذ لا يعد من المصلحة عند العقلاء، بل يكون عبثا يخرجه العقل عن كونها مناسبة إلى كونها غير مناسبة. نعم، مناسبة إلى غير كونها غير مناسبة. هنا إذا عارض مفسدة مصلحة فإنه تكون غير مناسبة، أبطلتها وإن كانت مصلحة. فبعض الآن الأعمال الأفعال فيها مصالح، لكن مصالح تبعية، مثل الجهاد في سبيل الله فيها مصلحة على كلمة الله، ولكن فيها مفسدة اضطراب الأمن في البلاد الإسلامية وقتل الرجال وكثرة الأرامل وكثرة الإهام. هل نظرنا إلى تلك المفسدة؟ لا نظر، ننظر إلى ما هو قوية هذه المصلحة، لذلك نأخذ به ونترك تلك. نعم. المسلك السادس السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف التي تحتمل. طبعا من أمثلة الوصف المناسب كثيرة، أمثلة كثيرة منها الإسكار، ما يعني الحق من النبيذ بالخامر كنا لعلة الإسكار، حيث أن أنا في الإسلام فيه جل منفعة ودفع مفسدة، ودفع مضرة وهو واضح، حيث أن أشياء المسلم يغطي العقل عن درك حقائق الأمور، فيفرق بين المحرمات من النساء وغير المحرمات، وغير ذلك فيقع في أشياء كثيرة. لذلك تعليلنا القتل العمد العدوان في قتل في قياس قتل المثقل على قتل المحدد وغير ذلك من الأمور. المسلك السادس السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة. نعم، السبر والتقسيم هذا أسبه الامتحان، والتقسيم هو تقسيم ما نصلح يكون علة. فمثلا يأتي المجتهد إذا وجد حكم ويعلله، إن استطاع أن يعلل نظر إلى هذه العلة، إن كانت قاصرة لم يستعمل القياس، وإن كانت متعدية أن وجد هذه العلة في أجزاء وفي صور أخرى قاس هذه الصور على ذلك الأصل. لكن أحيانا الإنسان يعلل الحكم بعدة علل، يعلل الحكم بعدة علل، هذه العلة لا يعلل بها، لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعدة علل لأنه ضرورة. يبدأ إذا حصل لنا خمس علل يبدأ باختبار العلة وامتحانها، فأحيانا بعض العلل تبطل بأدنى الرتب تبدأ باختبارها، فإذا أطلها جميعا معناه أن الحكم عبري، وإذا أطلها جميعا إلا واحدة معناه أن هذه واحدة هي علة. فمثلا في الأمر المحسوس، لو رأيت زيدا يعطي عمرا شيئا من المال من بعيد وانت لا تعرف لا زيد ولا عمر، انت تعلل وتقول لعله اعطاه لكونه فقيرا العلة، ثم تقول لعله اعطاه لكونه قريبا لانه قريب يعطى وان كان غريبا، ثم تقول لعله اعطاه لكون زيد يسدد دينا عليه لعمر، هذا داخل لا يمكن ان تجتمع عليه العلة. فبدا بالاختبار والامتحان، سال جيران عمر هل عمر عنده من المال ما يستطيع به ان يعطي زيد او ان يدين الاخرين؟ قالوا ابدا، حتى البيت كان مستجيب فرطا معناه انه ايه؟ انه لا يستطيع او ان زيد لم يقل لاجل ملامس الدين. واحد ثم سال ودقق في الامر، هل الامر له قريب اسمه زيد؟ قالوا ابدا ما عاد ندم. فبقرت الثانيه وهو ان زيد لم يقل لاجل انه غريب، فبقيت الاولى وهي انه اعطاه لاجل كونه فقيرا ومن خلال استقرائنا بهذا. ولاحظوا ما علمنا به، لم نعلم بتعليلات لا يلتفت اليها الشارع، نحن علمنا بهذا كونه فقيرا وكونه قريبا وكونه شديدين، لان هذه الامور مقصوده من الشارع يعمر بها الشارع. لكن لما علم ونقول لانه طويل لانه اسود لانه ابيض لانه كذا، ابدا ما علمنا بهذه الاشياء، لان العلم هذه فرديه لا يعلم بها الشرع ولا يرتب اليه ولا يرتب عليها الحرص، فعلمنا باشياء يرتب الشرع عليها الحرص، بانه امر بشد الدين وامر باعطاء القريب وامر باعطاء الفقير، فاطلنا اثنتين وبقيت واحد. هذا اسم السبر والتقسيم، يعني قسمنا الوصافه التي يصلح ان تكون علة وجعلناها اقساما، ثم صبرناها واختبرناها، فيعني نتج عن هذا الاختبار ان اثنتين فيصلحان للقانع. هذا اسم السبر والتقسيم. نمضي مثال من الاشياء، فمثلا يقول المجتهد ان تحريم الربا في البر ثبت لعله، وهذه العله يحتمل ان تكون كونه مكيلا او كونه موزونا او كونه مطعوما او كونه مقتاتا او كونه مدخرا او كونه مالا. هذه ست علل، ست علل علل بها هذا المجتهد. هل يصلح ان يعلل الحكم بها؟ لا، لكن اختبر وامتحنها، فبعضهم رجح واحده وبعضهم رجح الاخرى والى اخره، واختلافه في تعليل هذا الحكم نتج عنه اختلاف في الحكم. وعجز عن استنباط عله اخرى فوق هذه العلل الست. ايوه، هذا من شروط السبر والتقسيم ترى، والله انه يبدا يعلل الحكم ويذكر ما يصلح له، ما يصلح يكون على هذا الحكم، ثم يعجز ان يعلل، يعني يحصل ثلاثه او اربعه، ثم يقول والله انا عجز ان اتي بخمسه. هنا تنتهي ايه صوره وهي ايه حصل. اذا عجز يبدا بالصبر ولا بحال، فهذا يسمى بتقسيم. نعم. ثم يبدا بتدري واختبار تلك الاوصاف وينظر فيها لحظه، اشرطنا هذا الشرط السابق وهو ان يعجز عن ابراز غير تلك العلل. لماذا؟ حتى انه يختبرها وقال والله ما يصلح الا واحده، لا ياتي شخص اخر ومشاهد اخر ويقول الحكم معلل بغير ما علمت به وهو كذا وكذا، فانها شدت عنك، فهنا يقدح بالياس، يقدح في تعليلك. ثم يبدا بسبر واختبار تلك الاوصاف وينظر فيها ويسقط ما لم يجده مناسبا وما لا يصلح لتعليل الحكم به، فاذا ابطلها كلها الا واحده كانت هي العله، فيقول ان عله تحريم الربا في البر هي الاقتياس، فيقيس كل شيء مقتات عليه كالارز والذره فيحرم الربا فيهما قياسا على البر. مثال اخر، مثال آخر، أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح إنها المثال الأول هو أنهم اختلفوا أو حصروا علل تحريم الربا في البر، فحصلوها في ست علل أو خمس ما في سابقة أبدا، ثم بعد ذلك امتحنوا واختبروا هذه العلل، لأنه لا يجوز أن يعلل الحكم لهذه العلل، فكل واحد من المجتهدين رجع علل، وكل واحد رجع علل ترتب عليه الحكم، لأن الحكم يختلف باختلاف العلل، فمن رجح أن تكون العلل هي القياس لم يقس على البر أقوات والقضوات، لأن القضوات والقضوات لا تكتب، القياس بمعنى الله هو أن يصبح يكون قوتا، بمعنى أن يؤكل منه شيئا فشيئا، او الادخار لا يقيس على اخوات الكور، يعني لا يدخر يحسد، اما من علل وكونه مرحوما او مكيلا او موزونا فانه يقيس على اخوات الكور ويقول انه لا يجوز الترابي في اخوات الكور قياسا على الترابي في البر. مثال اخر، ان يقول المجتهد في ولايه الاجبار على النكاح ان هذا الحكم اما ان يعلل بالصغر او يعلل بالبكاره. اي نعم، لما قالوا بانه يسلط الاب على البنت الصغيره، البنت الصغيره التي لم تبلغ، سلط عليها الاب ان يزوجها دون ان تدري او يجبرها، هذا شرع أبوها فقط. اختلف العلماء لماذا سلط الأب على صغيرة على هذه، فقال بعضهم لعل العلة هي كونها صغيرة، وقال آخره لعل العلة هي كونها بكرة، هنا ألفان، هنا ألفان، الآن أو ألفان لا تبدأهم، الآن سيبدأ في السبب أيهما صح فقط. أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل، هذا قول مثال، يقول أبدا لا أعلل الحكم بالصغر فهو باطل عندي، لماذا أقلها؟ قال لأنها لو كانت العلة الصغر لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة نظرا لوجود نفس العلة فيها. لو كانت العلة هي الصغر للزم من ذلك أنه يجوز إجبار الثيب الصغيرة، لأن العلة صغر، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، فمتى ما وجد الصغر وجد الإجبار، ولزم من ذلك أن تكون الثيب الصغيرة التي لم تبلغ، يعني طلقت وهي لم تبلغ، يجوز للأب أن إيه أن يزوجها أو أن يجبرها على الزواج، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأن هناك نصا خالف ذلك فقط، وهذا مخالف للنص، فهو قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها. الثيب أحق بنفسها، هنا دخلت على الثيب وهي عامة، بمعنى الثيب الصغيرة والكبير أحق بنفسها، بمعنى تستأمر يطلب، يعني قولها يطلب إذنها، فهذا ما تدل على هذا، وهو مخالف للعلة التي ذكرناها، إذا لا يجب القياس، وكما قلنا فيما سبق لا يجب القياس فرعا ورد بحكم النص، لا يجب أبدا، يعني بمعنى لو عدلنا الجبار الأب الصغير بالصغار لترتب على ذلك المقيس الثيب الصغير على البكر على الصغيرة التي لم تكن تجبا، يعني وهذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه قياس مع النص كما قلنا فيما سبق، حيث ورد في التجب حكم خاص به، نعم هنا بطلت علة. وهو عام للثيب الصغيرة والكبيرة، فلم يبق إلا أن يعلل بالثاني وهي البكارة. لما بطلت العلة الثانية صحت العلة الأولى، قلنا علة إجبار الأب لابنته التي لم تبلغ إما أن تكون البكارة أو الصغر، قال لما أراد أن يختبر هذه العلة للمشكلة قال أن الصغر لا يصح تعليل به، يعني لم يبق أن الثيب الصغيرة تجبر وفي بس ورد نص ما لدي، فبطل التعليل بالصغر وبقي العلب بأنها البكارة، كأن الصغيرة البكر هي التي تجبر، هي التي تجبر. المسلك السابع تنقيح المناطق. اختلف العلماء في هذا بين الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، بعضهم يعلم بالسيرة ورتب عليه أحكام، وبعضهم يعلم بالبكار ورتب عليه أحكام، فكل علم اختلفوا فيها معناه أنا مختلف في حكم المسلك عليه. المسلك السابع تنقيح المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليتسع الحكم. نعم، تنقيح المناط طبعا المناط والعلة، يسمى مناطا ويسمى علة ويسمى جامعا ويسمى المعنى الذي لأجله شرع الحكم، كل هذه أسماء موجودة في كتب الفقه. لماذا سميت العلة مناطا؟ لأنه مأخوذ من ناط ينوط نوطا وهو التعليق، يعني علقنا الحكم بالعلة، فإن وجدت العلة كان الحكم معلق بها، وإن انتفت العلة سقط الحكم، انتفى الحكم. من نوع تعليق هذا الحبل بهذا المسمار الموجود في الجدار، فإن وجد المسمار وجد الحبل، وإن سقط المسمار سقط الحكم، فإلا كذا، إن وجدت وجدت وإن انتفت انتفت. فهنا لذلك سميت العلة بالمناط بالمناط. تنقيح المناط من مسالك العلة، وجعلناه هنا والأولى أن نجعله متأخر أو متقدم، جعلناه هنا لأنه يشابه السبب والتقسيم في بعض الأمور. أولا نقول تنقيح المناط ما هو؟ أن ينص الشارع على العلة، ولكن هذا النص نص غير صريح غير واضح، وتأتي عدة أشياء وعدة أوصاف لا أثر لها في الحكم ولا مدخل لها في الحكم، فيأتي المجتهد نظرا لأنه يريد أن يبرز هذه العلة يأتي ويحذف تلك الأوصاف التي لا أثر لها في الحكم لأجل إبراز العلة وإظهار العلة. لماذا فعل هذا؟ ليتسع الحكم، لأننا لو عللنا أو جعلنا العلة تلك الأوصاف تضاق الحكم بحيث لا يسع إلى الأفراد معينين في الأمة، ولكن لما حرمنا تلك الأوصاف عم الحكم. مثل لو قلنا مثلا لا يأخذ هذه الجائزة إلا شخص طويل حافظ للقرآن وسلم، هذا لازم يكون مستحيل بل يمكن مستحيل، لكن لو قلنا لا يأخذ هذه الجائزة إلا حافظ القرآن كذب أو إلا طويل كذب. فكذلك هنا حدث المجتهد تلك الأوصاف لم يحدثها فقط هكذا جزافة بدون دليل، لا حدثها بأدلة ليتسع الحكم. فهنا فهذا القسم مشابه للسبب والتقسيم على السابق. السبب والتقسيم كما قلنا هو حصر العلل ثم صبرها واختبارها حتى نبرز العلل المقصود. اما هنا كذا فهو يعني ذكر العله وهي محفوفه بعده اوصاف، كل ما تصح ان تكون عله ولكن الشرع ولكن المجتهد كذا ليجب رد العله فيه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان السبب والتقسيم خاص بالعله الاجتهاديه، يعني بمعنى السبب والتقسيم المجتهد هو الذي ابرز تلك العله ثم اسقطها كلها الا واحد. اما هنا في تنقيح المناط فان النص اتى بالعله ولكن المجتهد حذفها كلها الا واحده هي التي صحت. هذا هو نوع الفرق بينهم. مثال تنقيح المناط وهو قريب من مسلك السبي والتقسيم، الا ان تنقيح المناط خاص في الاوصاف التي دل عليها ظاهر النص وهي محصوره بواسطه هذا الظاهر. بمعنى ان هذا الفرق بينهما، بمعنى ان الا تنقيح المناط خاص في العلل او في ظاهر النصوص، هذه من الاشياء نص عليها على عده علل فيقوم المجتهد بحذفها الا واحد دل على انها هي صحيحه. بخلاف السبي والتقسيم فانه خاص في الاوصاف المستنبطه الصالحه بالعليه. مثال تنقيح المناط حديث الأعرابي، وهو أنه قد أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال أعتق رقبة. هنا مثال تنقيح المناط مثال من المجتهد يحدث تلك العلل التي تعلقت بالحكم ويبرز لنا واحدة، فهذا حديث الأعرابي في عدة أوصاف خاصة استنبطها المجتهد، وصف كونه أعرابيا الراوي ذكر أنه أعرابي، الوصف الثاني كونه واقع في نهار رمضان من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قلنا هذا لأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث كونه واقع عن زوجته ولم يقع على أجنبية، هذا الوصف الثالث. هذه الأوصاف الثلاثة، هناك وصف رابع وهو كونه واقع وهو مكلف، من أين أخذ كلمة مكلف؟ من أنه حس بالمسؤولية وجاء يسأل عن الحكم، فأي شخص يسأل عن الحكم معناه حس بالمسؤولية معناه مكلف يخشى على نفسه العقاب ويريد الثواب. الوصف الخامس كونه أفسد صومه محترما حيث أن رمضان الصيام محترما وهي المفروضة يعني ليس مهما، هذه الأوصاف. بدأ المجتهد وهذه أوصاف أخذناها من النص واستفاد المجتهد من إشارات النص وإيماءات النص، فبدأ المجتهد بحذف بعض هذه الأوصاف يجيب على الحذف بجميع، فقال إن وصف الأعرابية محذوف. لماذا؟ لأنه يتساوى في الحكم العربي وغير العربي، العربي والعدل لا فرق بينهم. لماذا حذف هذا؟ لكن هذا بجاب يعني شخص قد يكون حافظ القرآن والسنة وذلك لأنه يبلغ درجة الاجتهاد ويحذف الشريعة ما يريد ويبلغ إلى ما يريد ويقرأ المجتهد، لا، هذا لأنه بلغ درجة الاجتهاد وعرف مواد الشريعة ومصادرها ودقق فيها ومنع عن نفسه كل ما يدري وخاف طول عمره يشتغل بالشريعة، عرف أن هذا يحذف هذا يحذف. هذا هو وصف العربي. لماذا؟ قال لأن الأحكام الشرعية عامة لا تتقيد بإيه؟ بشخص معين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأسود الأحمر وبعث إلى العرب والعجم لا أصل الأدلة العامة والخاصة. فبسبب هذا الدليل أو هذه الأدلة حذف وصل العربي وقال أن الحكم هذا وهي كفارة المجامع في نهار رمضان يقع على العرب وغير العرب. ثانيا حذف وصف كونه جامع في نهار رمضان من رمضان التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكفارة هذه مطلقة ورمضان هذا مطلق فأي شخص دام في أي رمضان تجب عليه الكفارة. لو قيدنا الحكم بذلك الزمان لنجد لأي شخص إيه أن يقع الآن على مثلا في نهار رمضان ولا تجب عليه الكفارة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيدناه بالعربية لجاز بالعربي لجاز الأدب أن يقع مسلم أن يقع على مرأة ولا تجب عليه الكفارة والمحدد الأدب. كذلك حلف كونه وقع على امرأته أي موطوعته وزوجته حلفناها هذه فقلنا لا فرق بأن يقع على امرأته أو يقع على أجنبي وأجنبيه فإنه تجب عليه الكفارة في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة رمضان حرمة رمضان إيقاع سواء كذا أو كذا ما نفق فتجب عليه الكفارة ما أوجب عليه مع أن أحد واجب عليه إذا. أما كون مكلف وقع وقع امرأته فهنا لا نحن لا نستطيع حده لأنه فعلا الأعراب مكلف. كذلك فساد أو فساد الصوم المحترم لا نستطيع حده لأنه فعلا هذا صوم محترم بمعنى فرض وركن فلا ينبغي يعني حد ولا يجب حد لأنه لا يجب على حد. نبين ذلك أو ذكر أو ندليل باختصارنا أو المثال باختصارنا. قد أشار النص إلى أوصاف وهي كون المواقع عربية وكون الموطوءة زوجته وكون الوقاع حصل في رمضان في رمضان خاص وكون الوقاع حصل في رمضان من مكلف وكونه أفسد صوما محترما. هذه خمس أوصاف حذفنا ثلاثة وبقي اثنتين قلوا على ذلك. إذا يقال إن العلة في وجوب الكفارة هي وقاع مكلف في نهار رمضان لمن قال بأن العلة خاصة يعني معنى الكفارة هذه تجب على المكلف في نهار رمضان. العلماء فريق ثاني من العلماء يقول إن العلة متعدية العلة هي إفساد صوم محترم فقالنا على متعدية فأي شخص أفسد صوما محترما في جماع أو أقل مشروب عمدا فإن عليه الكفارة يقاس على لكن الشارب عمدا على المجامع في نهار رمضان. فحذف المجتهد جميعا أو هذه الصفات بالأدلة إلا وصفا واحدا وهو كونه مكلفا واقع في نهار رمضان فعلل الحكم بهذا الوصف. لا وصفا واحدا مكون من عدة أجزاء وقاع مكلف في نهار رمضان لا أحد ثلاثة أجزاء وقاع مكلف في نهار رمضان. فلو شخص ما واقع فلو شخص مكلف لم يقع وإنما قرب من الجماع هذا لا يجب عليه الكفارة. ولو أن شخص واقع ولكنه غير مكلف مجنون أو صغير فهذا أيضا لا تجب عليه الكفارة. ولو أن شخص مكلف واقع في غير نهار رمضان هذا لاحظوا هذه العلة مكونة من عدة أجزاء ويجوز التعليل بعلة مكونة من عدة أجزاء وتسمى عدة أوصاف وستأتي إن شاء الله. والفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. نعم لما انتهى من تنقيح المناط كان سائلا سائل وقال ما الفرق إذن بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط؟ طبعا تحقيق المناط ليس من مسالك العلة وتخريج المناط أيضا ولكن تنقيح المناط هو الذي من مسالك العلة. ولكن جاء هذا السؤال لأن هناك تنقيح المناط وهناك تخريج المناط فالفرق بينهما هو قال نعم بأن تحقيق المناط هو أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة والمناط في الأصل ولكنه يجتهد من تحقق وجودها في الفرع فوظيفة المجتهد هنا سهلة حيث إن علة الأصل موجودة في الأصل ولكنه يتأكد فقط من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد. إن تحقيق المناط هو من اسمه نقول وهو أن يتحقق أن العلة وهي المناط يعني العلة موجودة في الأصل وهي قاعدة الكلية التي نص الشرع عليها أو أن الشرع نص على العلة نص صريح نص ظاهر وجود العلة ولكن وظيفة المجتهد في تحقيق المناط فقط أن يتحقق المجتهد بإيه هل هذه العلة موجودة في أحد الفروع هذه وظيفة سهلة جدا. مثال لذلك أن القاعدة الكلية أنه يجب استقبال القبلة هذه قاعدة كلية معروفة يجب استقبال القبلة هذه قاعدة كلية يتحقق يخرب القبلة على شخص مسافر يتحقق ويتأكد هل هذه القبلة صحيحة أم لا إذا غلب على ظني يصلي ولا يعيد لو أدرك فيما بعد أن صلى غير القبلة يعني شهر ففقط هذه سقط أن الشاهد يجب يكون عدل هذه قاعدة كلية فتوفرت العلم وكونه عدل لكن يجتهد المجتهد هل هذا عدل أو لا هذه مسألة راجعة للمجتهدين إذا كان عدل ألحق بالقاعدة. مثاله الاجتهاد في القبلة حيث إن استقبال القبلة معلوم بالنص ولكن لو اختلطت عليه القبلة في صحراء فإنه يجتهد فيها. كذلك علة طهارة ثوب الهرة معلومة بالنص حيث قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولكن المجتهد يتأكد من وجودها في الفرع كالفأرة ونحوها. هذا مثال آخر من العلة النصوص عليها نصا ظاهرا مثل هذه العلة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا العلة هي صعوبة التحرز منها بذات الطواف وصعوبة التحرز منها هذا اللي جعل الهرة طهر فرأينا هذه العلة موجودة في الفأرة وهي من الحيوانات الصغيرة إذا نلحق الفأرة وغير ما كان الطريق بالهرة بجامع أن كل منهما يمكن الطواف ويصعب التحرز منه هذه وظيفة سهلة جدا في تحقيق المناط. أما يأتي بالدرجة الثانية تنقيح المناط. أما تنقيح المناط فهو ما سبق بيانه ووظيفة المجتهد هنا أصعب من وظيفته في تحقيق المناط حيث إنه يبذل جهدا في إبراز علة حكم الأصل وتعيينها ثم يجتهد مرة أخرى في تحققها في الفرع. نعم هنا في تحقيق المناط الأول ما له وظيفة واحدة وهو أن يتحقق أن العلة هذه في الأصل موجودة في عدد من الصور أم لا هذا يتحقق فيها فقط هذه شغلة. أما تظهر مثلا وظيفتان الوظيفة الأولى إبراز العلة يشتغل في إبراز العلة ويمتحنها ويختبرها حتى يبرز نواحي ثم ايضا اجتهاد اخر او وظيفه اخرى يتحقق من هذه من ان هذه العله التي ابرزها وتعدى في ابراز يتحقق انها موجوده في احد الفروع مثل ما قلنا في العرب في حديث العرب. فهنا وظيفتها فهو اصل ناتي الى تخريج المناط. اما تخريج المناط فهو ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحه ولا إماء فوظيفه المجتهد هنا اصعب من السابقين حيث ان المجتهد يقوم باستنباط العلل التي يمكن ان يعلل بها الحكم ويختبرها ثم يرجع احدها ثم يتحقق من وجودها في الفرع مثل قولنا ان عله تحريم الخمر هي الاسكار فقسنا عليه النبي و وقولنا إن علة تحريم الربا في البر هي الاقتياد، فقسنا عليه الأرز وهكذا. وهذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه. تخريج المناط أصعب من الأمرين السابقين. الأمر الأول هو تحقيق المناط للمشاهد وظيفة سهلة واحدة وهي تحقق هذه العلة في تلك الفاء أو تلك الصورة. تنبيح المناط هو له وظيفتين، أن العلة منصوص عليه ولكن يشاهد المشاهد في إبرازها ويقال غيرها من منصوص عليه بأدلة، ثم يتأكد وظيفة أخرى يتأكد من أن هذه العلة التي تعبر في إبرازها موجودة في الفاء. أما تخريج المناط فله ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أن يتأكد أن الحكم هل هو معلل أو غير معلل، نتأكد أن الحكم معلل أو غير معلل، فإن كان غير معلل تركه كان تعبد، وإن كان معللان نظر في هذه العلة، إن كانت العلة قاصرة تركها أيضا لا يقيس عليه، القاصرة هي التي لا توجد هذه العلة في غيرها من أحد الصور، وإن كانت متعدية حصر العلل التي يصبح أن يعلل بها الحكم.